بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة قيمة للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مستلة من كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهي في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه. جمع فيها رحمه الله تعالى جمعا نافعا مفيدا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما نتعلمه، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه في ذكر عظم حياء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنه أشد الناس حياء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات كلها والآداب جميعها كان أعظم الناس تتميما لها وتكميلا في كل الأخلاق وجميع الآداب، بل إن كل خلق فاضل وأدب كريم فلنبينا عليه الصلاة والسلام منه تمامه وكماله. أوتي جوامع الأخلاق ومحاسن الآداب ورفيع المعاملات بحيث لا يجار ولا يبارى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا يذكر أبا سعيد رضي الله عنه عظم حياء النبي عليه الصلاة والسلام، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وخير كله ولا يأتي إلا بخير، كما جاءت بذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو صفة إذا اتصف بها العبد أعانته على فعل الجميل وترك القبيح، وإذا نزعت من العبد تباعد عن الجميل وانغمس في القبيح. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء إذا نزعت الآداب والأخلاق والفضائل، وإذا اتصف العبد بالحياء فإنه معونة له على تكميل الآداب وتتميمها، وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير، كما قال ذلكم نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، وأبو سعيد رضي الله عنه لما أن أراد في هذا الحديث أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أشد الناس حياء، بأنه أشد الناس حياء، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، لأن العذراء في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء، فقوله كان أشد حياء من العذراء في خدرها بمثابة قوله كان أشد الناس حياء، لأن العذراء في خدرها يضرب به المثل في شدة الحياء وقوته، العذراء في خدرها يضرب به المثل في شدة الحياء وقوته. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها. والعذراء هي البكر التي لا تزال عذرتها باقية، وهي بكارتها لم تفتض، يقال لها عذراء البكر. البنت التي على حد الزواج وما زالت بعد لم تتزوج، عندما تكون ملازمة القرار في البيت ولها خدر تكون فيه، لو قدر أنه دخل عليها أناس أغراب عنها أو نحو ذلك لذابت حياء من قوة حيائها وشدة حيائها، يضرب بها المثل في قوة الحياء. قال أشد حياء من العذراء في خدرها، والخدر ستر يجعل في جانب من البيت للجارية يكون لها مأوى ومكان، فكان يضرب بهن المثل في الحياء. من كانت قاربت من سن الزواج وهي ملازمة للبيت، لكن انظر ماذا قال في العذراء، قال أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني الملازمة للخدر، الملازمة للبيت. وهذا فيه أن المرأة كلما كانت ملازمة للبيت كان ذلك أعظم في خيريتها وبركتها. ولهذا قال ربنا جل وعلا وقرن في بيوتكن، وفي قراءة وقرن في بيوتكن، قرن من القرار وقرن من الوقار، يؤخذ من القراءتين أن وقار المرأة في قرارها، وقار المرأة في قرارها. أما إذا كانت خراجة ولاجة لا تلازم البيت، تكثر الخروج والأسواق ونحو ذلك، فتتدرج في ضعف الحياء، ضعف الحياء فيها الذي هو أجمل ما يكون في المرأة، أجمل ما يكون في المرأة الحياء، وإذا ذهب عنها الحياء ما بقي فيها جمال، جمالها الحقيقي في حيائها. قال أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء في خدرها يعني العذراء التي هي ملازمة للبيت والحشمة والستر والصيانة وتبتعد عن الرجال والمحادثة لهم والمخاطبة لهم. أما العذراء التي لا تلازم البيت وتجرأت على الخروج والنظر للرجال والحديث معهم فإن يضعف فيها الحياء ويضعف إلى أن ربما يذهب إلى ربما يذهب عنها الحياء. وهذا الزمان الذي نحن فيه زمان كثرت فيه الفتن وكثرت فيه وسائل إضعاف الإيمان، أثر ذلك في كثير من البنات والفتيات تأثيرا عظيما جدا. فنسأل الله عز وجل منا منه وكرما أن يصلح أحوال المسلمين رجالا ونساء شبابا وشابات، وأن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يعيذ الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا بمنه وكرمه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه. وهذه تتمة في بيان شدة حياء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي أنه لا يتكلم به لحيائه، لا يتكلم به عليه الصلاة والسلام لحيائه، لكن يعرف في وجهه. ولهذا كثير من الأشياء يتركها الصحابة ولا يفعلونها لأنهم يرون في وجهه أنه كره هذا الأمر، ويعرفون في وجهه كراهة هذا الأمر. سبحان الله، انظر هذه التربية ما أعجبها وما أعظمها. أشياء كثيرة يتركونها ولا يفعلونها، بل لا يفكرون في فعلها، لأنهم رأوا في وجهه عليه الصلاة والسلام أنه يكره ذلك، يكره ذلك. مع أن بعض المربين في كثير من القضايا المهمة في التربية ينبه مرة واثنتين ويهدد ويخوف، ومن عنده لا يبالي، ومن عنده لا يبالي. لكن انظر هذه التربية التي كان عليها الصحب الكرام رضي الله عنهم، وهم أهل الخيرية، خير الأمة، وهذا من الشواهد على الخيرية التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه، يعني دون أن يتكلم، وهو لا يتكلم به لحيائه. وهذا موطن الشاهد في هذه التتمة في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فاحشا، الفاحش هو من يفعل الفحش أو يقوله، من يفعل الفحش أو يقوله. الفاحش ذا الفحش قولا وفعلا، يفعل الفحش أو يقول الفحش. والفاحش هو ما تجاوز به المرء الحد، ما تجاوز به الحد في عموم الأشياء. الشيء الذي يتجاوز به الحد يقال فاحش، ولهذا يقولون تارة طول فاحش. فالفاحش هو ما تجاوز به المرء الحد، فالفاحش من الأقوال والأفعال هو ما تجاوز المرء فيها حد الأدب، تجاوز فيه حد الأدب وحد الخلق، خرج عنه. فما كان فاحشا لأن أعماله وأقواله صلى الله عليه وسلم كلها على أتم ما يكون خلقا وأدبا. قال: ولا متفحشا. والمتفحش هو الذي يتعمد الفحش ويكثر منه ويتكلفه ويكون صفة له، فما كان عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا. والنفي هنا في إثبات كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، المراد بهذا النفي إثبات كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لكمال خلقه وأدبه لا يصدر منه الفحش لا قولا ولا فعلا. هذا هو المراد، المراد بهذا الحديث بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه دوما في تعاملاته على أتم ما يكون خلقا وأدبا، فلا يصدر منه الفحش ولا يقع منه لا في الأقوال ولا في الأفعال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. قال: وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. هذه ثلاثة أشياء ينفي أنس رضي الله عنه أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بشيء منها. فلم يكن سبابا، سبابا أي من السب وهو الشتم واللعن ونحو ذلك، لم يكن سبابا. وكثير من الناس عندما يفقد الخلق لا يتعامل في المواقف إلا بالسب، لا يتعامل مع المواقف إلا بالسب، ولا يحسن أصلا أن يتعامل في المواقف التي تمر به إلا بالسب، ويبادر إليه أولا. فمن كان كذلك يوصف بأنه سباب وفاحش وبذيء، وهذه صفات ذميمة لا يليق بالمسلم أن يفعل أمورا تجعله متصفا بهذه الصفات، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فنبينا عليه الصلاة والسلام وهو قدوة الأمة لم يكن سبابا، أي لم يكن من شأنه ولا من صفته ذلك، ولا فحاشا، وفحاش نظير ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا، أي ذا لعن يلعن ويشتم، وما كان كذلك عليه الصلاة والسلام. بل لما قيل له في نفر من المشركين قال: ألا تلعنهم؟ قال: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فما كان عليه الصلاة والسلام سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لنا لأحدنا عند المعتبة. انتبه هنا لما يقول أنس عند المعتبة، عند المعتبة هي التي عبرت عنها بالمواقف، المواقف التي تضجر الإنسان أو تضايقه، طلب أن يفعل شيء فلم يفعل، أو أن لا يفعل شيء ففعل. كثير من الناس في هذه المواقف ما يتمالك نفسه فيبادر إلى السب والفحش واللعن ونحو ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن ذلك كله، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينهم، ما له تربت جبينه. وهذه الكلمة تقولها العرب ولا يقصدون حقيقتها، وإنما كلمة جرت على اللسان ولا يقصدون حقيقتها. قال: ما له تربت يمينه أو جبينه. نعم، معنى ما له تربت جبينه يعني لا أصاب خيرا، هذا معناها في الأصل، لكنها لا يقصدونها، لا يقصدونها، يعني تجري على الألسنة لكنهم لا يقصدون حقيقتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين. المراد بالأمرين في التعاملات التي بينه وبين الناس، التعاملات التي فيما بينه وبين الناس، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وهذا فيه أن هذا الدين يسر، وهكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر. وهذه أبواب التيسير على وجهها الصحيح، تيسير الشريعة. بعض الناس يتحدث عن التيسير ويلغي تحت ما مسمى التيسير بعض الواجبات، بعض الواجبات يلغيها ويقول الدين يسر ويلغي بعض الواجبات. مرة في إحدى الدول ذكروا لي عن بعض الناس، قالوا ما يصلون في الأسبوع إلا مرة أو مرتين، ما يصلون خمس صلوات، يقول الدين يسر، الدين يسر، ما نشق على أنفسنا، نصلي مرة في الأسبوع أو مرتين تكفي، الدين يسر. فبعض الناس تحت هذه الكلمة التيسير أو يسر الدين ربما ألغى فرائض أو ألغى واجبات. فالتيسير عندما يؤتى به على بابه وعلى وجهه الصحيح مثل ما في هذا الحديث، هذا من جمال الشريعة ومحاسنها. فديننا يسر، لا عانة فيه ولا مشقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فديننا يسر. قال: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وهذا فيه التنبيه، لأن التيسير لابد أن يضبط بضوابط الشريعة، لابد أن يضبط بضوابط الشريعة ويقيد بقيود الشريعة. قال: ما لم يكن إثما. قال: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، إن كان إثما كان أبعد الناس منه. لاحظ هنا فائدة أشير إليها، أحسب أنها مهمة جدا، وهي أن من الأمور ما قد يظن أو يقال فيها إنها تيسير وتكون مخالفة للشريعة، وتكون مخالفة للشريعة، ينظر لها الإنسان يقول إنها تيسير وأنها يسر وأنها أيسر. فلاحظ هنا في هذا الحديث: إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن هذا الأيسر مخالفا للشريعة. فإذا ليس كل أيسر وكل أمر فيه يسر يبادر إليه الإنسان، بل لابد أن يزن بميزان الشرع ويضبط بضابط الشرع. قال: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، إثما أي في مخالفته لشرع الله. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وهذا أيضا من كمال خلقه وعظيم أدبه صلى الله عليه وسلم، ما عرف أنه انتقم لنفسه أو غضب لنفسه، حتى جاء في حديث آخر: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فلا يقوم لغضبه شيء، يعني يغضب أشد الغضب، لكن لنفسه ما يغضب. إذا كان الأمر يتعلق بشخصه بنفسه ما يغضب ولا ينتقم. قالت: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، إذا انتهكت حرمة الله لا يقوم لغضبه شيء غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. ثم أورد عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما. لاحظ قط يؤتى بها لتأكيد النفي، وعائشة ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي ذات دراية عظيمة جدا بسيرته وشمائله وأخلاقه، لازمته ملازمة طويلة. تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، لا امرأة ولا خادما. في الأحاديث الأول حفظ اللسان، وهذا الحديث في كف اليد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وذكر منها صيانة اللسان وكف الأيدي، صيانة اللسان وكف الأيدي. فكان قدوة صلى الله عليه وسلم لأمته في ذلك. فاللسان كما تقدم لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، والمواقف التي تحدث عند المعتبة أو نحو ذلك، يقول أنس كما تقدم: ما كان يقول إلا ما له تربت جبينه. وفي ما يتعلق بالفعل ومد اليد، تقول عائشة في هذا الحديث: ما ضرب صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا باب آخر لإعلاء دين الله والانتصار لدين الله عز وجل. قالت: إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحب، يعني إذا كان الأمر يتعلق بشخصه هو عليه الصلاة والسلام ما ينتقم، ما انتقم لنفسه قط، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، أي غضبا لله عز وجل ونصرة لدينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. هذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين عائشة، ومن هي مكانة ومعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، عندما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهو حديث جامع في بيان كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي الكلام على هذا الحديث قريبا، لأن المصنف رحمه الله تعالى سيعيده قريبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله الجدلي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه قال سمعت عائشة وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن في القائل هو أبو عبد الله الجدلي، قال: سمعت عائشة وسألها، أي هو نفسه. في المصادر قال أبو عبد الله: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. نعم. أحسن الله إليكم. وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أو يغفر. شك أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن أبا عبد الله الجدلي قال سمعت عائشة وسألها عن خلق رسول الله. هو سأل عائشة رضي الله عنها سمعها وقد سألها عن خلق رسول الله فقالت لم يكن فحاشا ولا متفحشا. وهذا نظير ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو وكذلك في حديث أنس قال فقالت لم يكن فحاشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. وتروى في الأشهر بالصاد وكلاهما صحيح سخابا وسخابا. والسخب والصخب رفع الصوت واللجج والخصومة وهذا كثير ما يقع في الأسواق. والأسواق هي أبغض البقاع إلى الله عز وجل لأن مظنة اللغط والسباب والخصومات واللجج والأصوات العالية هذه مظنة الأسواق بخلاف المساجد. المساجد مظنة السكون والطمأنينة والذكر والدعاء والمناجات. ولهذا جاء في الحديث أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله أسواقها. أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فالحاصل الأسواق هي مظنة الصخب واللجج والخصومة ورفع الأصوات. فما كان كذلك عليه الصلاة والسلام في دخول الأسواق وكان يدخل الأسواق يبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم. فما كان سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. يعني من أساء إليه لا يقابل الإساءة بالإساءة وإنما يقابلها بالإحسان. الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكان لا يجزي بالسيئة السيئة. إذا ماذا كان يصنع؟ قالت ولكن يعفو ويصفح أو يغفر. ولكن يعفو العفو ترك المؤاخذة على الذنب والخطأ. العفو ترك المؤاخذة على الذنب وعلى الخطأ. والصفح إزالة أثر ذلك من النفس. إزالة أثر ذلك من النفس. ولهذا أحيانا يحصل العفو ولكن يبقى في النفس شيء فيكون حينئذ لم يصفح. فإذا أزالها أثر ذلك من نفسه ولم يبق في نفسه أي أثر على من هذا الأمر الذي حصل يكون قد صفح. فإذا العفو هو عدم المؤاخذة على الذنب أو الخطأ الذي حصل والصفح أن يزيل أثر ذلك من نفسه. يزيل أثر ذلك من نفسه. قالت ولكن يعفو ويصفح أو يغفر. شك أبو داود. نعم. قال رحمه الله تعالى ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. نعم يعني الحديث المتقدم رواه فيما ذكر أولا أبو داود وساق إسناده. قال وراه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. نعم. أحسن الله عليكم. وفي الصحيحين عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ قال وفي الصحيحين عن علقمة قال سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السؤالات الكثيرة من التابعين للصحابة لعائشة وغيرها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كلها من دلائل حرصهم على ضبط أفعاله وأقواله وأعماله وآدابه ليعملوا بها أولا ولينقلوها للأمة كما سمعوها من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يحرصون على تتبع ذلك والسؤال عنه. قال علقمة سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يخص شيئا من الأيام. معنى يخص شيئا من الأيام أي بعبادة مخصوصة لا يفعلها في يوم غيره، يأتي ليوم يخصه بعمل لا يفعل مثلها في غيره، لا يفعل مثلها في غيره. هل كان هذا من طريقته؟ هل هذا كان من هديه أنه يخصص يوم بعمل؟ هل كان يخص شيئا من الأيام يعني بعمل بعبادة مخصوصة فلا يفعل مثلها في غيره؟ يعني مثلا تجد الصيام والصلوات والصدقات وأعمال البر الأخرى تجدها مع الأيام، تزيد في أيام وتنقص، لكن لا يجعل لعمل منها يوما، لا يفعل في ذلك اليوم إلا ذلك العمل أو يخص بذلك العمل، هذا ما كان من هديه. قال وهل كان يخص شيئا من الأيام يعني بعبادة مخصوصة لا يفعلها أو لا يفعل مثلها في غيره؟ قالت لا، ما كان يفعل ذلك. كان عمله ديمة، كان عمله ديمة يعني أعمال الخير وأعمال البر والطاعات التي يفعلها لا يخص يوم بها لا يفعلها إلا فيه، بل هي ديمة. ومعنى ديمة أي دائمة مستمرة، دائمة مستمرة. أصل هذه الكلمة ديمة المطر المستمر، يقال له ديم ويقال له ديمة، المطر المستمر. فوصفت عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ديمة أي أنه يداوم ويستمر عليه. ولهذا جاء عنه في الحديث الآخر أنه قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وهذا لا ينتبه له كثير من الناس، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني مثلا تقوم من الليل ثلاث ركعات تواظب عليها أو خمس ركعات تواظب عليها، هذا أحب من أن تصلي في ليلة واحدة 11 ركعة تطول فيها إطالة ثم تفعلها ليلة ثانية ثم ليلة ثالثة ثم تجاهد نفسك في ليلة رابعة ثم تتوقف. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، هذا الأحب إلى الله. أما أن يفعل الإنسان قليلا من العمل كثيرا من العمل ثم ينقطع هذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم ينبغي أن يوظف نفسه على المداومة على العمل ولو كان قليلا، وهذا هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا في باب الصيام، يعني بعض الناس يكثر من الصيام على نفسه ثم يترك ويمل، وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تمل، يمل من العبادة ويتركها، لكن لو كان قليل يداوم عليه فهذا أحب إلى الله عز وجل، وهو مدعاة لعدم الملل من الطاعة وعدم السآمة منها. فالأحب إلى الله هو الأدوم وإن قل. المهم أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عمله قالت كان عمله ديمة. قالت وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، يعني في أعمال في قيام الليل، كان يقوم الليل حتى تتورم قدمان، يطيل في القيام لكن ما يفعل ذلك ليلة ويترك، يداوم ولو أنه لم يتمكن ليلة من تلك الصلاة لسبب أو عذر أو نحو ذلك صلاها من الضحى صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يداوم العمل الذي يفعله يداوم عليه ويواظب عليه، وهذا هو الأحب إلى الله عز وجل. قالت أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام: وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله القرآن. نعم، هذا الحديث الذي تقدم ذكره فيما تقدم بمعناه وأعاده هنا، قال: وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. لما سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له في جواب سؤاله: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ما المعنى؟ يعني إذا أردت أن تعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن. فالقرآن امتثله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا في جميع ما جاء في القرآن، كل ما تراه من المعاملات والآداب والعبادات والأخلاق وغير ذلك، كل ذلك امتثله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا باب النواهي، كل ذلك امتثله، كل ما تقرأ. ولهذا من يريد أن يقرأ، من يريد أن يعرف ما هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. وهذا الجواب سبحان الله من عائشة جواب وافي للغاية، جواب وافي شافي كافي، أجابت جوابا ما أتمه وما أحسنه رضي الله عنها وأرضاها. حتى إن سعد بن هشام الذي سأل هذا السؤال وقع هذا الجواب من قلبه، وقع هذا الجواب في قلبه موقعا عظيما جدا، كان له وقع عظيم جدا في قلب سعد لما سمع منها هذا الجواب. ماذا قال؟ كما في صحيح مسلم في تتمة الحديث قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. هممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأنه بهذا الجواب اشتفى واكتفى، وجد أن الجواب شافي وكافي. اقرأ القرآن. قال: كيف كان خلق النبي؟ ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلق القرآن. يقول الإمام القيم رحمه الله تعليقا على قول عائشة في كتابه التبيان في أقسام القرآن، قال: فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه، والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول، وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها كان خلقه القرآن. وفهم هذا السائل يقصد سعد لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى, فاكتفى به واشتفى, انتهى كلام ابن القيم. يشير ابن القيم بقوله فاكتفى به واشتفى إلى قول سعد لما سمع هذا الجواب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, قال على إثر ذلك فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت, لأنه اكتفى واشتفى بهذا الجواب العظيم والكلام المسدد الذي سمعه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا السؤال كان يتكرر على عائشة كثيرا ما تسأل عن ذلك, حتى بعض الصحابة سألوها يعني في فضائل القرآن لأبي عبيد وغيره عن أبي الدرداء أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه, وهذا توضيح, يرضى لرضاه ويسخط لسخطه يعني رضاه تبعا للقرآن وسخطه تبعا للقرآن, يرضى لرضاه ويسخط لسخطه, ما كان من الأمور التي في القرآن طاعة وعبادة وخلق وأدب ونحو ذلك فهو من أهلها ويرضى لها ويقبلها ويدعو إليها ويأمر بها, وما كانت من المساخط والمنائي فإنه بعيد عنها ومجانب لها صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في سنن النسائي أيضا أن سائلا سأل أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت قد أفلح المؤمنون حتى انتهت والذين هم على صلواتهم يحافظون, ثم قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم, هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه هنا في أمر مهم في باب الخلق واضح في كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, سألها هذا السائل عن خلق الرسول صلى عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت قد أفلح, قرأت قد أفلح المؤمنون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. وهذه الأمور المذكورة في هذا السياق فيها صلاة, فيها أمانة, فيها وفاء, فيها أداء للزكاة, فيها حفظ الفروج وبعد عن الفواحش, منوعة, هذه كلها داخلة في باب الخلق, لأن الخلق الدين كله, الخلق الدين, وإنك لعلى خلق عظيم أي دين كامل, بهذا فسر الصحابة رضي الله عنهم الآية. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يعني جميع ما في القرآن من أوامر يأتمر بها وجميع ما فيه من نواهي انتهى عنها صلى الله عليه وسلم, يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولهذا فإنك لا تقرأ في القرآن أي خلق وأي عبادة وأي تعامل إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام متصف بذلك بأعلى ما يكون, وله من جميع أوصاف الخير ذروتها وأعلاها وأتمها وأكملها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل هذا السائل أحسن الله إليكم، بما تنصحنا في التدرج في طلب السيرة النبوية؟ السيرة النبوية سيرة عطرة، هي سيرة أزكى عباد الله وأفضلهم وإمامهم وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه، وقراءتها والعناية بها متأكدة، وينبغي على كل مسلم أن يعنى بها قراءة وأيضا عناية بها، لأنها زاد للمسلم ومعين عذب يرتوي منه المسلم في حياته. والسيرة كما لا يخفى لها تأثير بالغ على العبد، ومن يقرأ سير الصالحين تأثر بصلاحهم وتحركت نفسه للتأسي بهم واتباعهم، ومن قرأ أيضا سير الطالحين تأثر بهم والعياذ بالله. فأولى سيرة تقرأ ويعتنى بها وتصرف الأوقات الكثيرة في قراءتها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر كما ذكر السائل تدرج في القراءة، بدءا بالمختصرات ثم يرتقي بعد ذلك إلى ما هو أوسع فأوسع وهكذا. ومن أحسن وأجود المختصرات في السيرة مع دقة وعناية المنظومة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، شارح العقيدة الطحاوية، له نظم جميل جدا في 100 بيت معروفة بالمنظومة المئية في السيرة، ففيها 100 بيت سهلة وسلسة ومرتبة ومعتنى بنظمها عناية دقيقة جدا، فينظر فيها وما تيسر أيضا من شرح لها، وينطلق بعد ذلك إلى ما هو أوسع مثل كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام بن كثير رحمه الله تعالى، ثم السيرة التي في كتابه البداية والنهاية أوسع من ذلك، وغير ذلك من كتب السيرة. أيضا من المختصرات النافعة السيرة أو مختصر السيرة لعبد الغني المقدسي، وكتاب عظيم جدا في مختصر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأهل العلم في ذلك كتابات كثيرة ونافعة ومفيدة. نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم. يقول قوله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له مختصر نافع جدا في السيرة، وتميز عن غيره من كتب السيرة أن الجوانب العقدية أبرزها وأوضحها إيضاحا بينا، وأخذ يستقي الدروس العظيمة في العقيدة والتوحيد من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب لا تجده في الغالب في كتب السيرة الأخرى. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول قوله في الحديث إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، هل يفيد هذا أن السكوت على شيء أكرهه خير من تنبيه الإنسان على أني أكره هذا الأمر؟ هذا إذا كان بلغ الأمر في التربية هذا المبلغ. هنا ينبغي أن يلاحظ أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرف في وجهه لا يتكلم به لشدة حيائه، ويعرفون ذلك منه، يعرفون شدة حيائه ويعرفون أيضا كراهيته لذلك، ولهذا كان يكفيهم هذا. فقد يكون بعض الناس عنده ضعف في الحياء ويقول أنا أريد مثلا أن أطبق هذه السنة، أكتفي بالسكوت ولا أتكلم، ولا يكون يعني عنده ذاك الحياء الذي يعرف به فيمنعه عن التكلم، فليس هذا من التطبيق للسنة في شيء، هذا تكلف أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حياء ليس تكلفا، هذا يفعله حياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحاصل إذا كان سكوت المرء وظهور هذا على وجهه يكفي في إصلاح من حوله من ولد أو من هو معني بتأديبهم وتربيتهم، إن كان يكفي اكتفى به، وإن كان لا يكفي فالمقام مقام إصلاح، المقام مقام إصلاح وتوجيه. نعم. ولهذا بعض الناس ما قد لا يكفيه ذلك، لا يكفيه تمعر الوجه أو ظهور الغضب، ولا يكفيه الزجر مرة أو النهي مرتين، فبحسب المقام. نعم. أما الصحابة رضي الله عنهم فكان يكفيهم ذلك، كان يكفيهم ذلك، وما أن يروا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة لذلك إلا وكانوا في مباعدة ومجانبة عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من ابتلي بمن أخلاقه سيئة حتى إنه يتطاول عليه وقد يسبه، فكيف يجمع بمعاقبة من أساء إليه في هذه الحالة، أو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون سهلا لينا ولا ينتقم لنفسه، مع العلم أنه قادر على إيذائه من هذا خلقه؟ الآن عندنا يعني في هذا السؤال شخصان، شخص يعني حسب وصف السائل سيء الخلق، والسائل يعني يريد لنفسه البقاء على الأخلاق واللين والسماحة والرفق. فهذا المقام إذا نظر إليه هذا السائل مقام تربية وتأديب، فإن صبره على صاحبه وملاينته والرفق به مع الأيام سيغير فيه، ولا بد سيغير من خلقه. ومن كان سيء الخلق إذا يسر الله عز وجل من يلاطفه ويترفق به ويعامله بالخلق الحسن سيؤثر فيه ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أقول: إن كنت ترى نفسك لا تتأثر بأخلاقه ولا يكون ذلك سببا لتأثير أخلاقه عليك في تعاملك، فاستمر في هذه المعاملة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في تعاملك معه صلاحا لخلقه وأدبه. وقد قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأما إذا كنت تخشى على نفسك وبدأت تتضرر من ذلك، فالخير أن تجتنب مصاحبة من كان كذلك، وتبتعد عن مصاحبته، وتنتقي من الأصحاب من يكونون عونا لك على الخير. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو نصيحة للزوجين سيما إذا كان الزوج سيء الخلق مع زوجته وعياله. الحياة الزوجية الأصل أن تكون مبنية على المسامحة والملاطفة والرحمة والرفق، هذا هو الأصل، ويكون هذا الأمر من الزوجين معا، هذا الأصل في الحياة الزوجية، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا الأصل، أن يكون في مودة وأن يكون في رحمة وأن تكون قائمة على ذلك. ولهذا هذين الأمرين عماد الحياة الزوجية، المودة والرحمة، فإذا اختل أو أحدهما ضعفت الحياة الزوجية وأصبحت متوترة، وربما أفضى بالأمر إلى الانفصال. وهذه المودة والرحمة مطلوبة من الزوجين، وكل منهما يبادل الآخر، المعنى نفسه، فالأصل هو هذا. وأيضا الأصل أن يكون هناك احتمال، لأن الإنسان يصيبه ما يصيبه فيؤثر عليه، فبالاحتمال والرحمة والرفق والتسديد والمقاربة، وأيضا كثرة الدعاء، كثرة الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، تأتي الأمور بالخير إذا حصل المجاهدة والملاينة والتلطف ونحو ذلك وكثرة الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى، فالله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يستدل البعض بحديث بعثت لأتمم مكارم الأخلاق على أن التوحيد ليس أول ما يدعى إليه، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هل من الخلق أن يخلق الله عز وجل العبد فيعبد غيره؟ هل من الخلق أن يخلق الله عز وجل العبد فيعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله؟ هل هذا عنده خلق؟ هذا من أفسد الناس خلقا، من أفسد الناس خلقا من تفرد الله عز وجل بخلقه ورزقه والإنعام عليه وأمده بالنعم ثم يصرف عبادته لغير المنعم ويلتجئ إلى غير المنعم ويخضع لغير المنعم، فهذا فساد في الخلق. والخلق يتناول، والأدب يتناول الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والأدب مع رسوله، والأدب مع عباده. الأدب مع العباد هذا باب من أبواب الخلق. ومن يعبد غير الله عز وجل عنده أشد ما يكون في باب فساد الأخلاق. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت ويتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، قالت: كان يقرئ الضيف ويفك العاني، وذكرت من أخلاقه وتعاملاته الجميلة شيئا، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه ما قال يوما قط: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان يعمل لأجل الآخرة وللوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فما ينفعه ذلك، ما ينفعه ذلك. ولهذا باب الخلق ركيزته، باب الخلق ركيزته التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى، فإذا فسدت العقيدة فسد الخلق. وإن وجد في الإنسان شيء من التعامل الجميل لا ينفعه إذا كانت فسدت العقيدة، لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ينفع عند الله ما قام على التوحيد وابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان والدي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، هل ينفعه ذلك؟ قال: لا، ذاك رجل أراد شيئا فناله. قال أهل العلم: الشهرة. قال أهل العلم: الشهرة، أراد شيئا فناله، أراد شيئا أي الشهرة فنال الشهرة، لكن ما ينفع عند الله، لأن عمله ذلك لم يبتغ به وجه الله. إذن النافع عند الله من الأخلاق أو غيرها من الأعمال ما ابتغي به وجه الله. ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذا، أن باب الخلق قربة، قربة من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل الخلق الحسن في باب العمل الصالح إلا بالنية وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قصد التقرب به إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما السر في أن حسن الخلق يبلغ به صاحبه درجة الصائم والقائم؟ لأن شأن الخلق شأن عظيم جدا، شأن الخلق عظيم جدا في أثره على النفوس ووقعه على القلوب، له أثر عظيم جدا، وهو باب رفعة عند الله عز وجل، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فحسن الخلق باب رفعة وعلو عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من ظلم مظلمة في نفسه وعرضه فهل الأفضل له أن يصبر أم يشتكي هذا الظالم؟ إذا كان الأمر جزاكم الله خير.